قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. المنتجات الوان احكم وشوف بالعقل يا إنسان. أصناف كتير مليان المكان فيها اللي من صنع الشيطان، وفي ايدك انت الاختيار والدنيا اكبر امتحان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع قاطعوا هذه المنتجات. حيا يا جماعة، احنا في الحلقة رقم 2 اتكلمنا عن الظلم، وقلنا للي بيظلم بالله عليك اتقي ربنا وبلاش تظلم، لأنك في النهاية هتوزع حسناتك على اللي انت ظلمتهم، فما تضيعش دينك ودنيتك وآخرتك بمظالم العباد اللي انت واقع فيها. اتحلل من المظالم قبل ما تلقى الله سبحانه وتعالى. وذكرنا مغبة الظلم في الدنيا والآخرة. النهاردة أنا بكلم الصنف الثاني بقى، بكلم اللي اتظلم وقلبه توجع من شدة الظلم اللي وقع عليه، وأقول له بالله عليك خليك كريم وسامح، ربنا يكرمك، ربنا بيسامح اللي بيسامح. من ضمن الأشياء العجيبة إن الناس اللي اتظلمت من شدة الظلم اللي وقع عليها انقسم الناس لثلاث أنواع. نوع بيقول، وده كريم جدا وده اللي احنا بنقول يعني عايزين نبقى كلنا زيه، نوع بيقول خلاص الله يسامحهم، أنا مسامحهم دنيا وآخرة، مش عايز حاجة، هسامحهم يمكن ربنا يسامحني ويعفو عني. صنف تاني بيقول أنا مش هنتقم في الدنيا، لكن عايز حق يوم القيامة كله أخده حسنات. وصنف تالت قال لأ، ده أنا لازم أنتقم في الدنيا ولازم أخد حق، زي ما اتظلمت لازم أظلم. عايزين نقول للناس إحنا ليه مش بنسامح؟ إحنا مش هتسامح عشان أنت ضعيف، أنت هتسامح لأنك بتحب ربنا، لأن ربنا أمرك بكده. قال جل وعلا وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. قال جل وعلا والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. يحكى أن الحسن رضي الله عنه وأرضاه كان عنده طفل رضيع، ابن لسه مولود له يعني، وكان عنده خادم. فجاله ضيف، فلما جاله الضيف الخادم جاي جايب له مشروب ساخن عشان هو والضيف بتاعه كده، فالخادم اتكعبل فوقع المشروب كله على الطفل الرضيع فمات. فالحسن رضي الله عنه غضب، فالرجل بص له كده الخادم قال له يا سيدي والكاظمين الغيظ، قال كظمت غيظي، قال والعافين عن الناس، قال قد عفوت عنك، قال له والله يحب المحسنين، قال أنت حر لوجه الله. قد إيه في ناس فعلا بتوصل لدرجة الفضل مش العدل. قال جل وعلا وجزاء سيئة سيئة مثلها، لكن لو عايز تعملها يعني بالعدل خلاص عاقب زي ما تعاقبت، لكن الأجمل فمن عفا وأصلح، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ولم يحدد المولى عز وجل نوعية الأجر ولا كمية الأجر، لأن أجرك كبير جدا عند ربنا سبحانه وتعالى. قال حبيبنا محمد ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. هتزيد عزة عند ربنا سبحانه وتعالى، ربنا هيزيدك عزا ورفعة في الدنيا والآخرة. اوعى تفتكر ان انت هتبقى ذليل او مكسور بسبب ان انت عفوت، ابدا، والله هتكون عزيز عند ربنا وهتكون عزيز عند البشر بفضل الله. حبيبك صلى الله عليه وسلم بيصور لنا مشهد جميل للعفو يوم القيامة، تاخد ايه يوم القيامة؟ فالحديث الذي رواه الترمذي بإسناد حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من كتم غيظا او من كظم غيظا ناداه الله عز وجل يوم القيامة على رؤوس الأشهاد حتى يخيره من الحور العين من أيها شاء. اللي هو عايزه تاخد واحدة ولا اتنين ولا عشرة، مش محتاجة كلام يا رب، عايزهم كلهم يعني، واخد بالك، فيطلب من الحور العين كيفما شاء، لأنه كتم غيظا ولم ينتقم أبدا بل سامح بفضل الله سبحانه وتعالى. حبيبك بيقول ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم. يلي عايز ربنا يغفر لك في شهر رمضان اغفر للناس، يلي عايز ربنا يرحمك ارحمهم، يلي عايز ربنا يتوب عليك سامح الناس واعفو عن الناس واصفح عن الناس عشان ربنا يسامحك ويعفو عنك. ولذلك النبي لما نادى بالمسلمين لتجهيز جيش العسرة فندبهم للصدقة. فسبحان الله كل واحد جاب اللي يقدر عليه. فجاء رجل اسمه أبو ضمضم قال له والله اللهم إنك تعلم أني لا أملك درهما ولا دينارا، فأشهدك أني قد تصدقت بعرضي على كل من شتمني أو سبني أو آذاني، فقد سامحته من أجلك وأنت أولى بالمسامحة فسامحني. سيدنا حكيم بن حزام في آخر حجة حجها قبل أن يموت رضي الله عنه وأرضاه، أخذ 100 عبد ووضع في رقابهم خواتيم مكتوب عليها عتقاء لله، وجي في يوم عرفة قال اللهم إني أشهدك أني قد أعتقتهم جميعا ابتغاء مرضاتك وأنت أولى بالعتق يا رب، فأعتق رقبتي من نار جهنم. عايزين نفهم المعاني الجميلة دي، وعايزين نتعامل مع الناس من باب الإحسان. أخويا وحبيبي، لو سمحت وعفوت ربنا هيسامحك ويعفو عنك، ولو ما انتقمتش يعني ما سامحتش لكن ما انتقمتش، ربنا هيقتص لك من اللي ظلمك يوم القيامة. لكن لو انتقمت فليس لك شيء في الدنيا ولا في الآخرة. عايز اقول لك معلومة حلوة قوي، من اسماء المولى عز وجل العفو والغفور. ايه الفرق بين العفو والغفور؟ ايه الفرق اصلا بين العفو وبين المغفرة؟ المغفرة يا جماعة هي ستر الذنوب، ستر الذنوب، لكن مش معناها محو الذنوب. اما العفو فهو محو الذنوب. هديك مثال بسيط خالص، يعني المولى عز وجل يوم القيامة، والحديث رواه البخاري في حديث النجوى، ان المولى عز وجل يدني منه عبده ويقربه اليه ويضع عليه كنفه ويستره ويقول عبدي قد فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، فيقول بلى يا رب، حتى اذا قرره بذنوبه كلها وخلاه يذكر كل الذنوب وعاتبه على كل الذنوب، قال اني قد سترتها عليك في الدنيا وانا اليوم اغفرها لك، خذ كتابك بيمينك وادخل الجنة. دي اسمها ايه؟ مغفرة. انك تيجي يوم القيامة تلاقي مكتوب في الصحيفة كل الذنوب اللي انت عملتها، وفي اخر الصحيفة وقد غفرت تلك الذنوب، مغفور له. دي اسمها ايه؟ مغفرة. ربنا هيعاتبك على الذنوب لكن هو غفرها لك. اما العفو، العفو ان ربنا يمحي لك كل السيئات والذنوب بتاعتك من الصحيفة، تيجي يوم القيامة ما تلاقيش ولا ذنب مكتوب في الصحيفة. ربنا مش هيذكرك بذنوبك، ربنا مش هيعاتبك على ذنوبك. عشان كده حبيبك ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري قال من نوقش الحساب عذب. يا مسلم يا حبيب قلبي، لو ربنا سبحانه وتعالى هيحاسبك حتى لو مش هيدخلك النار، مجرد انه يحاسبك على ذنوبك ده عذاب. وفي رواية الطبراني من نوقش المحاسبة هلك. واديك مثال دنيوي ولله المثل الاعلى. تخيل لو ان مديرك في العمل عارف كل اخطائك اللي انت عملتها في شغلك كلها، ومجمعها كلها في ورق وعليها اثباتات ان انت غلطت الغلطات ديت، فجي في مرة من مرات قال لك بص انا مسامحك على كل الغلطات ديت، بس الورق دوت هيفضل عندي عشان افكرك بيه كل ما تغلط افكرك. يبقى ده عمل ايه؟ ده غفر لك لكن لسه ما عفاش عنك. انما لو جاب لك كل الورق وقال لك مش هي دي غلطاتك، مش هي دي المشاكل اللي انت عملتها، مش هي دي الاخطاء اللي انت ارتكبتها، انا هحرق كل الورق دوت ونبدا صفحه جديده. شفت قد ايه العفو جميل؟ قد ايه لما بتعفو عن الناس ربنا يعفو عنك، مفيش ولا ذنب عليك، مفيش ولا خطأ عليك، كل دوت هيتمحي من الصحيفة بفضل الله، تبقى صحيفتك بيضة وزي الفل، تروح يوم القيامة تقف في ايدين ربنا، انت عفوت عن الناس وانا عفوت عنك، مفيش عليك ولا ذنب ولا سيئة، صحيفتك بيضة زي الفل، خدها وخش الجنة. تقول ها أم اقرأوا كتابية، إني ظلمت يعني تقنت أني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية، إلى آخر الآيات. أخويا وحبيبي، عايز أقول لك على فكرة حلوة قوي، بس بالله عليك اسمعها مش بودانك، اسمعها بقلبك وخدها من قلب لقلبك. لو عندك ذنب كبير قوي نفسك ربنا يغفره لك، ولو عندك مرض شديد ربنا يشفي جميع مرضى المسلمين نفسك ربنا يشفيك منه، أو حد من حبايبك مريض ونفسك ربنا يشفيهولك، أو لو عندك ابن عاق ونفسك ربنا يهديهولك، أو زوجة تعباك نفسك إن ربنا يهديهالك، أو زوجك تعبك نفسك ربنا يهديهولك، لو عندك مشكلة كبيرة قوي قوي فوق الخيال، اعفو عن الناس فربنا هيعفو عنك ويرضى عنك ويعطيك ويرفع عنك البلاء. لأنك أنت لما عفيت عن أخوك اللي ظلمك انت فرغت عنه كربة من كرب الدنيا والآخرة، فربنا هيفرج عنك كرب الآخرة بسبب ان انت فرغت على اخوك كربة من كرب الدنيا بفضل الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان الدعاء في ليلة القدر يا جماعة، لما أمنا عائشة سألت النبي عليه الصلاة والسلام إذا وافقت ليلة القدر يا رسول الله ماذا أقول؟ قال لها قولي اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. طب ما كانت تنفع اللهم انك غفور تحب المغفرة فاغفر لي، او اللهم انك رحيم تحب الرحمة فارحمني. لا، المغفرة ستر الذنب، لكن هيعاتبك عليه، مش هيعاقبك، هيعاتبك عليهم القيامة، وكفاية انه يعاتبك، لكن العفو هيمسح لك الذنب. فكان دعاء ليلة القدر: يا رب انك عفو، امسح لي ذنوبي، اعفو عني يا ربي، انك انت العفو الكريم. اللهم انك عفو تحب العفو فاعفو عني. ليلة القدر هي اللي بتقدر فيها مقادير الخلائق. فجميل قوي ان تبدأ ليلة القدر، ليلة مقادير العباد، بالعفو عن العباد، لان الذنوب بتكتف الانسان وبتعطله، فلما تعفو عنه يبقى انت فكيت اسر هذا الانسان، يستطيع انه ينتج ويخدم دينه ويخدم بلده واسرته ونفسه وحياته واخرته. ربنا يكرمنا ويكرمك، اعفو عن الناس عشان ربنا يعفو عنك. تعالوا نشوف حبيبنا، أسوتنا وقدوتنا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أحد الصحابة، والحديث رواه الترمذي بسند صحيح، سأل أمنا عائشة: يا أمنا، كيف كان خلق رسول الله؟ قالت عنه صلى الله عليه وسلم: لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح. النبي عليه الصلاة والسلام اللي اترمى سلة الجزور على ظهره في مكة، واللي اترمى التراب فوق راسه، واتطرد من مكة وهو بيبكي يقول: والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله، وإنك لأحب بلاد الله إلى رسول الله، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت. واتهموه في عرضه وحاربوه وحاولوا يقتلوه 9 مرات، ورغم ذلك لما رجع في يوم فتح مكة قال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. فكان كريما صلى الله عليه وسلم، فقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. دي أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تعالوا نشوف بعض صور عفو النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بعد فاصل قصير. جزاكم الله خيرا لحسن الاستماع، يعني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فوق الرفوف المنتجات احكم وشوف بالعقل يا انسان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع قاطع هذه المنتجات ومنتجنا لله دي اللي بنقول عايزين نقطعه، حب الانتقام. بالله عليكم، منتج شكله حلو لكن لازم نقطعه، لازم نقطعه، ولازم نعفو عن الناس عشان ربنا يعفو عنا. ده احنا في شهر العفو والرحمة والمغفرة والتوبة، ربنا يكرمنا ويكرمكم ويرفع قدركم دنيا وآخرة يا رب العالمين. تعالوا نشوف ابن أسوتنا وقدوتنا كيف كان يعفو. شوفوا وحشي لما قتل حمزة عم النبي وأخوه من الرضاعة، حمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا صنع النبي؟ لم ينتقم، بل عفى النبي عنه. بل انظر اللي أعجب من كل دوت، عبد الله بن أبي بن سلول اللي هو رأس المنافقين، اللي ياما عاد النبي وياما تآمر عليه وياما دبر مؤامرات للنبي صلى الله عليه وسلم، ويوم غزوة أحد رجع بتلت الجيش وخزل المسلمين، ورجع بتلت الجيش يوم غزوة أحد، وفوق ده كله قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وكان يقصد بنفسه الأعز ويقصد بالنبي الأذل صلى الله عليه وسلم، اللي اتهم أمنا عائشة بالزنا في حادثة الإفك لما لقاها رجع مع صفوان بن المعطل السلمي، فقال: صفوان مع زوجة نبيكم والله ما سلم منها ولا سلمت منه. وأشاع هذا الخبر في المدينة، ورغم كل اللي عمله في النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن النبي عفى عنه. ولما مات عبد الله بن أبي بن سلول عليه من الله ما يستحقه، قام النبي وصلى عليه صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري، ونزل قول الله عز وجل: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. شفت قد ايه حنية النبي، شفت قد ايه رحمة النبي. عمرك شفت واحد يتهم زوجته؟ ودي مين؟ دي أم المؤمنين. واحد يرجع بتلت الجيش ويعمل كل الأذى دوت، ورغم ذلك يعفو عنه ويروح يصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم. تعال نشوف برضو واحد تاني حاول يقتل النبي حوالي 2 أو 3، اللي هو ثمام بن أثال. ثمام بن أثال والحديث في البخاري ومسلم، لما أصره المسلمون في أرض نجد ورجعوا به للمسجد وربطوه في السارية وهم مش عارفين هو مين، فدخل عليه النبي فقال: ألا تعلمون من هذا؟ قالوا: من هذا؟ قال: هذا ثمام بن أثال سيد أهل اليمامة. فقال: ماذا عندك يا ثمامة؟ قال: عندي خير يا محمد، كان لسه ما أسلمش. إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن تريد المال لو عايز أفدي نفسي فسل تعطى منه ما شئت، خذ اللي أنت عايزه بس سبني. فتركه النبي وقال: أكرموا أسارة، أكرموا هذا الأسير. فجاءوا بالاكل والشرب و وكان عثمان بن اسال عمال بقى كل شويه يشوف النبي عليه السلام وهو بيصلي بيهم وهو بيدي دروسه عمال يشوف احوال المسلمين فاعجب جدا. في اليوم الثاني قالوا نفس الكلام. في اليوم الثالث ماذا عندك يا ثمامه؟ قال عندي خير يا محمد، ان تقتل تقتل ذا ذم وان تنعم تنعم على شاكر وان تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. فقال لا نريد شيئا، اطلقوا ثمامه. يا رسول الله ده كان بيحاول يقتلك اكتر من مرتين او ثلاثه، اطلقوا ثمامه. راح ثمامه لما شاف اخلاق النبي بالمنظر دوت راح بعيدا كده فاغتسل وجاء وقال اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله، والله يا رسول الله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك فقد أصبح بلدك أحب البلاد كلها إلي، وما كان من دين أبغض إلي من دينك فقد أصبح دينك أحب الدين كله إلي، وما كان من وجه أبغض إلي من وجهك فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي. وعمل عثمان بن أسال حصار اقتصادي مدمر على قريش حتى كادت أن تموت لولا أن تدخل النبي وأمر ثمامة أن يرسل الطعام لأهل مكة حتى يأكل. وهذا من باب يعني لطف النبي ورحمة النبي وعفو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تعالوا نشوف مثال عجيب جدا. النبي لما دخل مكة جماعة أمن الناس جميعا، قال كل الناس لهم أمان إلا أربع رجال وامرأتين، والحديث رواه النسائي بسند صحيح. قال كل الرجال في أمان إلا عكرمة بن أبي جهل وعبد الله بن سعد بن أبي الصرح وعبد الله بن خطل ومقيس بن صبابة. خد بالك قال الأربعة دول بالذات لأنه كانوا مجرمين حرب، عملوا حرب جديدة جدا ضد النبي. قال لو لقيتوهم فاقتلوهم ولو ممسكين بأسطار الكعبة. النبي عليه السلام فعلا كان شاف منهم أذى شديد جدا. فلقوا مقيس بن صبابة في السوق فقتلوه، عبد الله بن خطل قتلوه وهو ممسك بأسطار الكعبة. فضل اثنين، عبد الله بن سعد بن أبي الصرح اختبأ عند أخيه في الرضاعة اللي هو عثمان بن عفان، ولما جاءت البيعة تقدم عثمان بن عفان بعبد الله بن سعد بن أبي الصرح وقال له يا رسول الله بايعه، فرفض النبي. بايعه يا رسول الله الثانية والمرة الثالثة راح رافض. جه في اخر مره فاذا بعثمان بن عفان قال بايعه يا رسول الله، فبايعه النبي. ثم قال للصحابه بعد ان انصرف عثمان وعبد الله قال اما كان فيكم رجل رشيد يراني اذ اعرضت عن الرجل ان يقوم فيقتله؟ قالوا يا رسول الله هل لا اومأت الينا بعينك، يعني كنت اديتنا اشاره حتى نقوم فنقتله؟ قال لا، ما كان ينبغي لنبي ان يكون له خائنه اعين. الله اكبر، شوف الاخلاق بتاعه النبي صلى الله عليه وسلم. فضل مين يا جماعه؟ فضل عكرمه بن ابي جهل رضي الله عنه وارضاه، كان لسه ما اسلمش، كانت زوجته ام حكيم اسلمت، وبعدين راحت للنبي قالت له يا رسول الله اعفو عن عكرمه حتى يعود فيسلم بين يديك. قال لها قد عفوت عن عكرمه. عكرمه في الوقت ده لقى نفسه خلاص هيضيع، فقال لك اركب ايه اي سفينه وسافر اي بلد بقى خلاص. فلما سافروا هاجت الامواج وقال لهم القبطان قال انه لا ينجيكم اليوم الهتكم التي تنحتونها الاصنام ديت، وانما لا ينجيكم الا الله. فقال عكرمة والله لئن كان لا ينجيني إلا الله فوالله لئن نجاني الله عز وجل لأرجعن فلأضعن يدي في يد محمد صلى الله عليه وسلم فلأجدنه عفوا كريما. وبالفعل نجاه الله عز وجل وعاد فوجد زوجته مستنيه على الشاطئ، قالت له ان النبي في انتظارك. راح عكرمه بن ابي جهل وراى النبي صلى الله عليه وسلم وبكى وقال يا رسول الله ايغفر الله لي؟ قال اجل، اما علمت ان الاسلام يجب ما قبله وان الهجره تجب ما قبلها؟ فقال والله يا رسول الله ما وقفت موقفا في عدائك الا وقفت اضعافه في نصرتك، وما انفقت نفقه في عدائك الا انفقت اضعافها في نصرتك يا رسول الله. وبعدين عكرمة فضل على الجهاد والطاعة واتباع النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن جاء في معركة اليرموك وبايعوا 400 واحد على الموت حتى قتل شهيدا يوم اليرموك رضي الله عنه وأرضاه. يوم في يوم من الأيام واحد اسمه لبيد بن الأعصم، الحديث البخاري، رجل يهودي سحر النبي صلى الله عليه وسلم وعلم النبي أنه هو الذي سحره ورغم ذلك عفى عنه النبي. المرأة اليهودية والحديث رواه البخاري ومسلم لما وضعت السم للنبي صلى الله عليه وسلم ورغم ذلك عفى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة ورثوا العفو دوت من النبي صلى الله عليه وسلم. تعال نشوف صور عجيبة كده بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. لما شاع خبر الإفك واتهموا أمنا عائشة بالزنا عياذا بالله، كان من ضمن الذين خاضوا في عرض أمنا عائشة واحد قريب أبو بكر اسمه مصطح بن أثاثة. كان أبو بكر بينفق عليه كل شهر بيديله مرتب، فقال والله لا أنفق على مصطح أبدا، يتكلم عن بنتي يقول إن بنتي فعلت كذا وأنا أنفق عليه، هذا لا يكون أبدا. فنزل قول الله عز وجل ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم؟ فقال أبو بكر: بلى والله أحب أن يغفر الله لي، والله لأعودن ولأنفقن على مصطح مرة أخرى. فعاد أبو بكر ينفق على مصطح. عثمان بن عفان بيقول: أستغفر الله إن كنت ظلمت وقد عفوت إن كنت ظلمت. سيدنا علي بن أبي طالب لما قتل وخاف وهو في الرمق الأخير، خاف إن الناس إن أولاده والأمة كلها تظلم الرجل اللي قتله، فيعني فيقتلوا أكثر من واحد، فقال لهم: أحسنوا نزله. خد بالك هما مسكوا اللي قتله، أحسنوا نزله وأكرموا مثواه، فإن أعش لو هعيش فأنا أولى بدمه عفوا أو قصاصا، وإن أمت فألحقوه بي أخاصمه عند ربي، يعني اقتلوه هو لوحده، ولا تقتلوا بي سواه، إن الله لا يحب المعتدين. وأختم بالمثل العجيب العجيب بجد اللي والله جسمي بيقشعر لما بسمعه. كان عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وعن أبيه كان ليه أرض، الأرض دي بجوار أرض معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه. فكان عمال سيدنا معاوية لما يعوزوا يوصلوا أرض معاوية لازم يعدوا من أرض الزبير، اللي هو عبد الله بن الزبير. فعبد الله بن الزبير اتضايق، وكان رضي الله عنه رضاه كان شديد شويه، فارسل رساله الى معاويه، رساله شديده جدا. قال له: يا ابن مقطعه الاكباد، يا ابن اكله الاكباد، اللي هي هند بنت عتبه ام ايه معاويه بن ابي سفيان، يا ابن مقطعه الاكباد او يا ابن اكله الاكباد، اذا وصلتك رسالي فامنع عمالك عن ارضي، والا رايت مني سوءا. خد بالك، فلما وصلت الرساله لسيدنا معاويه عرضها على ابنه يزيد بن معاوية، ابن معاوية، فقال: ما رأيك يا يزيد؟ قال: رأيي رأيي أن ترسل إليه من يأتيه برأسك، ودي محتاجة كلام، تبعت واحد يقتله لك على طول. فقال: لا، ألا أدلك على خير من ذلك رحما؟ هقول لك على حاجة أحلى من كل دواء. قال له: تفضل. فكتب كتاب، قال: بسم الله الرحمن الرحيم، من معاوية بن أبي سفيان إلى ابن ذات النطاقين، إلى ابن حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فإذا وصلتك رسالتي فاضمم أرضي إلى أرضك وعمالي إلى عمالك، فوالله يا عبد الله لو كانت الدنيا بيني وبينك لأتيتك بها والسلام. فلما وصلت الرسالة لعبد الله بن الزبير بكى بكاء مريرا: أخويا وحبيبي وروح قلبي، الله يبارك فيك، اعفو عن الناس، سامح يلي ظلمت وشفت مرارة الظلم، اعفو عن الناس عشان ربنا يعفو عنك، قول سامحت كل الناس، وانا اشهد الله في هذا المجلس اني سامحت كل من ظلمني في عمري، سامحته لله سبحانه وتعالى، وتصدقت على كل من ظلمني او اذاني، سامحوا عشان ربنا يسامحكم، اعفوا عشان ربنا يعفو عنكم، اغفروا عشان ربنا يغفر لكم، سامحوا الناس وهتحسوا بلذه في قلوبكم لا تخطر على قلب بشر. اتمنى لو واحد رافع قضيه على حد ظلم وعدوان، او حتى قضيه حتى لو كانت بحق وانت تقدر تتنازل، روح وتنازل وهتشعر بلذه وفرحه في قلبك، اقسم بالله ما بعدها سعاده، وما زاد الله عبدا بعفو الا عزه. وشفت قدوتك وقدوتك صلى الله عليه وسلم كيف كان يعفو وكيف كان يسامح بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله هنسامح، جزاكم الله خيرا، هنقاطع هذا المنتج حب الانتقام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مش كل شيء فانك بالما من ذهب، قرب وقرب وانت هتشوف العجب، ما تقولش ليه وازاي حصل، اصل الشيطان من غير كسل يمزج ما بين سم وعسل ويبان في قلبك واللسان. فوق الرفوف المنتجات الألوان، احكم وشوف بالعقل.